وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يرزقنا وإياكم في هذا الشهر الكريم صالح الأعمال. والله تبارك وتعالى افتتح آيات الصيام بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وختمها بقوله: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فافتتح الكلام عن الصيام بالتقوى وختمها كذلك بالتقوى، ذلك لأن التقوى خير زاد يتزود به الإنسان في سيره إلى الله عز وجل، وهو الزاد الذي ينفع الإنسان غدا إذا قدم على الله عز وجل. فإن العبد منا يقدم على الله يوم يقدم، لا بحسب ولا بنسب ولا بمال ولا بوظيفة ولا بقليل ولا كثير، إلا من عمل صالحا، أي أنه لا ينفعك غدا بين يدي الله إلا عمل الصالح، إلا الأعمال الصالحة، إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا سلم القلب سلمت الأعمال، وإن سلمت الأعمال سلم القلب. فليكن هدف الإنسان في هذا الشهر أن يحصل الأعمال الصالحة، وشهر رمضان شهر زيادة الإيمان، شهر زيادة الإيمان. ومن أفضل الأعمال التي تزيد الإيمان العلم بالله عز وجل، فإن العبد منا إذا علم ما لله تعالى من حق وحقوق، وما له من حد وحدود، وإن علم أسماء الله تعالى وصفاته لقد أحبه، ولئن أحب الله عز وجل لقد هان كل شيء، لأن أساس الأعمال كلها بل أساس الإسلام كله محبة الله عز وجل. وإن امتلأ القلب محبة لله عز وجل لقد سهل عليه أن يقوم بما أوجب الله عليه، وأن ينتهي عما نهى الله عنه. فأساس الإسلام كله محبة الله عز وجل، وتصير كل المحاب بعد محبة الله عز وجل فرع على أصل، وهي محبة الله تبارك وتعالى، حتى محبة العبد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أجل محبوب من أهل الدنيا أي من خلق الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الذي ينبغي أن تحبه من كل وجه هو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني أن يوضع كل هؤلاء في كفة فتكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أقول أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام، لا، هو أجل من هذا، إنما أعني محبته فقط. فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإذا نظر الإنسان إلى الولد والوالد وإلى الناس جميعا فتكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام أعلى من هذا كله في قلب العبد. طيب، تبقى النفس، يعني النفس أغلى من الوالد والولد ومن الناس. ولذلك يقولون في الأمثال: لو جاءك الطوفان اعمل إيه؟ حط ولدك تحت ريق. لأن النفس في الحقيقة أغلى. هو نعم قد يكون الولد محبوب للنفس، لكن يعني النفس أغلى. فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بقيت النفس. فقال له: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. يعني صار النبي عليه الصلاة والسلام هو المحبوب دون الكل عليه الصلاة والسلام. ومعناها أنه إذا جاءك الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكون في هذا مقابل أن تزهق النفس، فيكون معنى المحبة أن تقدم أمره عليه الصلاة والسلام ولو أزهقت النفس في سبيل مرضاته وفي سبيل محبته. يعني لا شيء يمنعك أن تنفذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، مش مجرد أن يضر الإنسان. يعني أحيانا يقول لك هذا يعني أنت عارف المشاكل والمضرات وغيره، لا، ولو كانت المشاكل والمضرات فإن أمره عليه الصلاة والسلام أعلى بكثير لا يقارن. وهذا معنى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أغلى عندك وأحب إليك من المال والولد والوالد والناس أجمعين، بل ومن نفسك. فلو استتمت محبة النبي عليه الصلاة والسلام في القلب وامتلأ القلب محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما في أمر من أمره أبدا ممكن أن يقف معك أو تمتنع عنه أو يعني يثقل البدن عن تنفيذه، وإنما هذا كله لعدم اكتمال المحبة. تعرف هذه المحبة اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام يكون أحب إلينا من كل شيء، هذه المحبة فرع وليست أصل، هي فرع عن أصل عظيم وهي محبة الله. لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ما نحبه إلا لأنه رسول الله، يعني ما نحبه إلا لأجل الله. فمحبة الله هي الركن العظيم والأساس المتين، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فرع على أصل. فإذا كانت محبة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المكانة، فما بالك بمحبة الله. ولذلك من أراد أن يطيع الله حقا فليبحث عن محبته في القلب. كم مقدار محبة الله في قلبك؟ كم هو؟ فمتى امتلأ القلب محبة لله سهل عليه أن ينفذ أمر الله، وسهل عليه أن ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان من أعلى ما يرقيك في محبة الله تعالى معرفة الله، معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، بألوهيته، بربوبيته، بما له من الحقوق. لأنه من أحب الله، من عرف الله أحبه، ومن عرف النبي عليه الصلاة والسلام أحبه. ولا يمكن أبدا أن يعرف الإنسان منا ربه معرفة صحيحة ثم إنه يخالف في أمر، أبدا. وهي أصلا ما أرسل الرسل إلا ليعرفونا على الله، إلا لمعرفة الله عز وجل، إلا لتوحيد الله تعالى، إلا لإقامة حقوق الله عز وجل، إلا للقيام بحق الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ يوما: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا أعظم الحقوق. أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا أعظم الحق لله، والإسلام كله بيدور حول هذا الحق: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهي أول دعوة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم جميعا. كل نبي يجيء إلى قومه أول ما يأمرهم به وأول ما يدعوهم إليه توحيد الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ ومعاذ رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، معاذ بن جبل الأنصاري، ولكن يقف يعني يعلم، ولكن يقف عند حدود الأدب حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو معنى لا إله إلا الله. وحق العباد على الله، وهذا ليس حق إيجاب بل هو حق تفضل، لأن الله لا يجب عليه شيء، بل يجب عليهم لله عز وجل كل شيء، لأنه المتفضل أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. لكنه حق تفضل به تبارك وتعالى لعباده، فقال: وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة، أن يغفر لهم، أن يتجأ. هذا حق عظيم، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به. هذا كله يجيء روايات في هذا الحديث. فحق أعظم حق لله تعالى هو حق التوحيد والإيمان به تبارك وتعالى. ولهذا إن شاء الله تعالى سيكون محور الكلام في أيام رمضان حول هذا المعنى، حول هذا المعنى، وهو حق عظيم من حقوق الله عز وجل على عباده، وهو معرفة الله تعالى بتوحيده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته. وإن كان كلما قرأت في أسماء الله تعالى وفي أوصاف الله عز وجل ازددت له محبة، ازددت له محبة، لأنهم يقولون إن الإنسان عدو ما يكره، عدو ما يجهل، يعني الشيء الذي لا تعرفه لا شك أنك تعاديه، لا تعرفه. يعني كلما ازداد العبد منا معرفة بالله تعالى وبأسمائه وصفاته كلما ازداد له محبة. لكن هناك قوانين عامة وأصول عامة أصلها العلماء قبل النظر في القراءة العامة في معاني أسماء الله وصفاته. يعني تمنيت لو قرأنا في معاني أسماء الله وصفاته وإن شاء الله يكون، لكن قبل هذا لابد أن نعرف القواعد العامة والأصول العامة التي قعدها العلماء وأصلوها في دراسة أسماء الله وصفاته. ونتناول إن شاء الله تعالى في هذه الأيام على وجه الاختصار وعلى وجه يعني السرعة كما يقولون، لأن كل متن من متون الاعتقاد يحتاج إلى بسط. لكن لو أننا قرأنا ما أصله العلماء وكتبوه في هذا المعنى مستندين في ذلك لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الأمة من أعظم مزاياها كثرة أئمتها وصدق علمائها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وله أصحاب صادقون مصدقون رباهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلمهم بين يديه، علمهم القرآن مشافهة يقرؤون عليه ويقرأ عليهم، حتى قال لبعضهم اقرأ علي فإني أحب أن أسمع القرآن من غيري، وقال لغيرهم اقرأ علي فإن الله أمرني أن أسمع منك. أبي بن كعب قال الله سماني لك؟ قال نعم، فجعل أبي يبكي. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه بين يديه، لأن رسالة الإسلام هي رسالة علم وبيان وهداية وهدى، وهذا كله متوفر فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل هذه الرسالة كتابا وسنة فهما وعملا وقولا إلى أصحابه، وأصحابه كثر، عددهم كثير جدا، لا تتصور أن عددهم قليل، لا، بل حج مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكثر من 120,000 صحابي، كما يقول أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وغيرهما من أهل العلم. يعني حج مع النبي عليه الصلاة والسلام عدد كثير، كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه مؤمنا به هو من جملة الصحابة. نعم كان منهم علماء تخصصوا لهذا المعنى وسكنوا البلاد وخرجوا، ربما خاصة بعد وفاة عمر رضي الله عنه خرجوا من المدينة وسكنوا في البلاد التي فتحها الصحابة بعد ذلك، وأسسوا مدارس علمية ينقلون فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من أعظم الصحابة حقا في أعناقنا، أعني أهل مصر على وجه الخصوص، الصحابة الذين سكنوا هذا البلد وجاءوا ونشروا العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم طبعا عمرو بن العاص كفاتح ومعه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عبد الله ابن عمرو بن العاص وهو أحد الذين تربوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عبد الله ابن عمرو مخصوص بالكتابة، كان شابا كاتبا يكتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخذ العلم حفظا وكتابة، حتى يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو حافظ الصحابة وأكثرهم رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما من أحد كان أكثر رواية مني من هذا الشاب، يعني عبد الله بن عمرو، يقول فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب، لكن عوض أبو هريرة رضي الله عنه، عوض بهذا، فإنه أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعى له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظ ما يسمع منه. يقول جئت النبي عليه الصلاة والسلام أشكو أني أنسى، يعني ينسى مع كثرة المحفوظ الذي يحفظه، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينسى ما يحفظ. وذلك أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة رواية، أو هو أكثرهم رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لا لأنه كان يسمع ما لا يسمعه الصحابة، لا، بل لم يكن من شأن عليه الصلاة والسلام أنه يقول للناس مثلا اجتمعوا لأني سأحدثكم حديثا، لا، إنما كان الصحابة لا يدعون النبي عليه الصلاة والسلام، هم معه في حله وترحاله حتى في أوقات راحته، بل حتى أن الله عز وجل اجتباه واصطفاه واختاره واصطفى له نساء من نسائه يحفظن عنه ما يقول في داخل بيوتاته عليه الصلاة والسلام، فكان ما يقوله خارج بيته يحفظه أصحابه، وما يقوله في داخل بيته تحفظه نساؤه كعائشة وأم سلمة وحفصة وغيرهن من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اشتهرت عائشة الصديقة بنت الصديق أنها حافظة النساء أيضا لكثرة ما كانت تعتني بما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في داخل بيته. فديننا دين متين، ما غاب شيء أبدا مما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، وكتابنا هو الكتاب الحق الذي لم يبدل منه حرف ولا يقول، يعني يقرأه القارئ اليوم غضا طريا كما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى زماننا هذا وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله عز وجل. فكتابنا ديننا هو الدين الحق، وكتابنا هو الكتاب الحق عن الله تعالى الذي لم يبدل منه حرف ولا يقول، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، ليس بعده نبي ولا يكون إن شاء الله، حتى أن عيسى بن مريم صلوات الله عليه وهو حي لم يمت ولم يقبر، حاشاه عيسى عليه السلام رفعه الله إليه حيا، وإنما توفاه الله بمعنى ألقى عليه النوم لأنه يجوب السماوات العلى. ولقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخر الزمان، فلا ينزل بشريعته التي نزلت عليه أول ما أرسل أبدا، وإنما ينزل بشريعة نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام، لأن شريعة نبينا مهيمنة على الشرائع قبلها، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فينزل عيسى صلوات الله عليه وأعلى الله مقامه وقدره ينزل تابعا لنبينا عليه الصلاة والسلام، لا برسالته الخاصة ولا برسالة جديدة، بل ينزل برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ويصلي بإمام المسلمين تبعا، وهو رسول من أولي العزم من الرسل، لكن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان عيسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فكما يقول القائل ارفع رأسك فإنك مسلم، بمعنى أن ديننا هو الحق، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم، وكتابنا هو الكتاب الذي لم يحرف ولا يكون ولا يبدل منه حرف إن شاء الله ولا يكون. لكن يعني ربما يكون الإنسان كلما تعلم من أمر دينه كلما أحب هذا الدين وقدم له الغالي والنفيس، كما قدم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جرى من بعض الصحابة أئمة صادقون وعلماء أخلصوا لهذا الدين وأفنوا أعمارهم كذلك كتابة وحفظا ودراسة، لأنه الذي ينقل وما زال من زمان النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا هذا هو العلم، العلم هذا هو الدين والدين علم، فينقل، فلا بد له من علماء ينقلون ويكتبون ويصنفون ويحفظون هذا الدين بأقوالهم وأعمالهم كتابة وفهما وعملا. ولذلك تجد العلماء صنفوا التصانيف وكتبوا الكتب من زمان الصحابة فما بعد، إملاء من الصحابة فما بعد، حتى إملاءات النبي عليه الصلاة والسلام جملة الأحاديث هي موفورة موجودة بين أيدينا، كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمان الناس هذا موجود بين أيدينا غض طري كما قاله صلى الله عليه وسلم. ثم جرى العلماء في خدمة هذا الدين يحررون كل لفظة تكون من النبي عليه الصلاة والسلام. هل قال هذه اللفظة أو هذه اللفظة؟ مع أن هذه بمعنى تلك ممكن يمرروه، لا، بل يحررون هل قال هذه أو هذه، حتى لا يتطرق الخطأ أبدا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ذلك أنهم كتبوا الكتب وصنفوا التصانيف في كل علم من العلوم، وإن كان أصل العلم الكتاب والسنة، ثم لكن جرى بعد ذلك تقسيم العلوم، يعني يقول هذه علوم اللغة وهذه علوم القرآن وهذه علوم الحديث وهذه علوم الفقه وأصوله وكذا. هذه التقسيمات هي تقسيمات لتيسير دراسة العلم، لتيسير دراسة العلم. فإن التقسيمات تنقسم إلى قسمين صورة عامة: تقسيمات شرعية وتقسيمات اصطلاحية. فالتقسيمات الشرعية هي التي تقوم على أدلة وينبني عليها حكم، يعني المجلس ينبغي أن يكون فيه هذا وذاك، يبقى طالب العلم يكتب هذا. التقسيمات تقسيمات شرعية وتقسيمات اصطلاحية. أما التقسيمات الشرعية فالتي تقوم على دليل وينبني عليها حكم، ومن هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، الشرك الأصغر، الرياء. فكأنه عليه الصلاة والسلام قسم الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغر. هذا تقسيم شرعي لأنه صادر من صاحب الشرع الشريف عليه الصلاة والسلام. فتقسيم الكفر مثلا إلى أكبر وأصغر لأن لكل حكمه ويقوم عليه، يقوم على دليل وينبني عليه حكم، كتقسيم الفسق إلى أكبر وأصغر، تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر، وهكذا. هذه تقسيمات شرعية فتقوم على دليل وينبني عليها حكم. فنقول مثلا من وقع في الشرك الأصغر لا يخرجه ذلك عن دائرة المسلمين، هو مسلم وإن وقع في هذا النوع من الشرك. وهذا بخلاف والعياذ بالله من وقع في الشرك الأكبر فقد خرج من دائرة الإسلام. هذا فرق، يبقى يقوم على دليل وينبني عليه حكم. ومن ذلك التقسيمات الاصطلاحية، ومعناها أنها لا تقوم على دليل ولا ينبني عليها حكم، لكنها من باب التيسير والتسهيل، كالتقسيمات العلوم. يعني هل كان زمان النبي عليه الصلاة والسلام في مادة اسمها مادة الفقه وأصوله؟ لا، إنما استحدثها العلماء بعد ذلك، لا أنها حدث في ديننا، لا، ولكنها تقسيمات اصطلح عليها أهل العلم، لا تقوم على أدلة ولا ينبني عليها حكم، ولهذا لا تخرج أو لا يقال إنها حدث في الدين، لا، بل هي من تيسير دراسة العلم على طلابه. ولذلك جرت في دراستنا أن نقول هذا متخصص في الفقه أو في الحديث أو في أصول الفقه أو في علوم اللغة أو في غيرها، هذا من باب تيسير الفقه لي، لأن علوم الشريعة أوسع من أن يستوعبها عالم. يعني نعم هناك علماء موسوعيون، كل عالم موسوعي يعني درس كل العلوم وكل التخصصات، لكن هذا قليل نادر خاصة في العصور المتأخرة. فقسم العلماء الدراسات إلى دراسات اصطلاحية، تقسيمات اصطلاحية الهدف منها تيسير وتسهيل العلم، تيسير وتسهيل العلم. ثم علوم الاعتقاد جرى العلماء أن يكتبوا ما يسمى بالمتن، والمتن كلام مختصر مجموع الهدف منه ضبط هذا العلم، ثم يأتي الشراح ويشرحون هذه المتون فيما بعد، ويشرحون هذه المتون فيما بعد، أو يأتي من بعد ذلك فيحشي على الشرح، ثم يأتي من ينظمه ومن يشرح النظم ومن يختصر إلى غير ذلك من جملة العلوم. من جملة علوم الاعتقاد، وهي معنية أكثر بعلم الاعتقاد والتوحيد، بل هي معنية أكثر بعلوم ومباحث الأسماء والصفات لله رب العالمين، وكيف تفهم الآيات التي جاءت في كلام الله تعالى في الأسماء والصفات، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث، لأنه جاء كم هائل عن أسماء الله وصفاته في القرآن العظيم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال العلماء إن القرآن والحديث جميعهما في التوحيد، فإما في ذكر أركان التوحيد وأصوله، وإما في ذكر ثواب التوحيد، وإما في ذكر عقوبة من خالف هذا التوحيد، وإما في يعني شرائط التوحيد وأصوله وهكذا. فكأن الشريعة كلها، وهذا نعم، لأن أول ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله عز وجل، وكل ما يجيء من الواجبات هو فرع على أصل لتتميم هذا الأصل العظيم، وهو توحيد الله رب العالمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام أول ما جاء يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، قولوا لا إله إلا الله تفلح، وهذه دعوة جميع النبيين والمرسلين صلوات الله عليه، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا أصل عظيم. فمن جملة المتون التي كتبها العلماء في بيان حق الله تعالى وتوحيده متن العقيدة الواسطية لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسميت بالعقيدة الواسطية لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وله قدم صدق، وهو من العلماء أصحاب التفنن والتوسع في علوم الشريعة، وله مؤلفات كثيرة وخدمة سابقة لدين الله تعالى ككثير من أئمة العلم. وأنا الحقيقة أحب لأهل الإسلام أن يتعرفوا على شيء من سيرة علمائنا، سيرة العلماء الذين أبلوا في الإسلام بلاء حسنا، كأبي حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي وأحمد وكثير من علماء المسلمين. حقيقة إن كنا من جملة تقصيرنا، فمن أعظم التقصير أنه يشتهر بيننا اللاعبين وتنشر سيرتهم، وتزوج فلانا وطلق فلانا، خدت بالك، والراقصين أو الفنانين كما يقال لهم. لكني لو سألتك مثلا ما اسم أبي حنيفة، أبو حنيفة اسمه إيه؟ طب أبو حنيفة ده يعني كنية ولا لقب عليه؟ طب حنيفة ده ابنه ولا بنته ولا هو كده يعني؟ تعرف أبو حنيفة ده هذا من أجل علماء المسلمين، يعني نصف الكرة الأرضية تتعبد لله على طريقته ومذهبه ورأيه. كل آسيا، قارة آسيا أكثرها يتعبد الله عز وجل على رأي هذا الإمام الجبل العالم، واحنا مش عارفين اسمه. ده انا فضلا اقول لك بقى ولد سنه كام وتوفي سنه كام، خدت بالك، خدت بالك، وكم كان عنده من الولد، ومين شيوخه، طب مين مؤلفاته، طب مين اصحابه وتلاميذه. ما هو هذا هو معنى يعني ان لم يكن لنا اسهام في شريعتنا، يعني ان لم تكن عالما فتعرف على الاقل عن سيره العلماء، مش كده؟ يعني أنا لو في واحد، وأنا لا أحب ضرب الأمثال بهذه المعاني يعني، لكن إنسان إذا كان متعلق بشخص معين يعرف سيرته جميعا، هذا فضلا عن أن نقول النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه مثلا، خدت بالك. ولذلك أنا يعني من تمام محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن تتعرف على سيرته، ومن محبة الله عز وجل ولا يكون إلا أن تتعرف على ما له من حق وحقوق، على حقه حق التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وغيره. فالقصد أننا سنقرأ على وجه الإجازة إن شاء الله متن العقيدة الواسطية، وقلت إنها سميت الواسطية لأن قاض من قضاة واسط من جهات أسيا كده كتب إلى أبي العباس بن تيمية يسأله عن الأسماء والصفات كيف تفهم وما أدلتها وكيف ينظر الناظر في طريقتها إلى غير ذلك. فسأله سؤالا عن الأسماء والصفات خاصة، وقد اشتهر وانتشر في زمانهم أهل انحراف في فهم الأسماء والصفات، أهل بدع وانحراف في فهم الأسماء والصفات، فكتب إليه أبو العباس بن تيمية هذا الجواب. الجواب ده هو العقيدة، يعني هذا الذي سنقرأه هو جواب سؤال لترى كيف يستحضر العالم. وأنا لا أقول لك أنه يعني جمع الكتب وقعد ده ينسخ من هنا لهنا ومن هنا لهنا، لا خدت بالك، وكوباية الشاي دوبل بقى ومحطوطة كده وقعد يشرب عشان يمخمخ، خدت بالك، لا، إنما أملى هكذا، أملى هكذا، سئل سؤالا فأجاب، وكان كالبحر السياد، البحر الهادر لا تكاد توقفه. هذا الذي سنقرأه إن شاء الله على مدار الأيام التي نتدارسها هو جواب مسألة. فانظر كي، وأنا أريدك أن تستحضر أن هذا رجل من علماء المسلمين يسأل مسألة، خدت بالك، مش يقول لك وأنا مالي، يسألوه مثلا عن مسألة يقول لك ها ما يروح وأنا مالي، لا وأنا مالي، لا، هذا عالم بحق فيجيب هذا الجواب. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وأنا طبعا أريدك أن تستمتع بالكلام، وإن كان فيه شيء من الثقل إن شاء الله إيه نخففه مع بعض. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وعادة أهل العلم، بل كان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يبتدئ الكلام بحمد الله تعالى والثناء عليه، والثناء عليه، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه عادة العلماء في الإجابة على الأسئلة، فتجد أنه بعدما يسأل فيحمد الله تعالى ويثني عليه بما هو أهله، والثناء على الله تكرار الحمد وتكرار التمجيد لله رب العالمين، لأنه أهل الثناء والمجد، لأنه أهل الثناء والمجد، أي أهل أن يثنى عليه جل جلاله وعظم جاهه وتقدست أسماؤه. ولذلك الله عز وجل يحب من العبد أن يكثر من حمده وأن يكثر من الثناء عليه وأن يتبتل بين يديه. أنت عارف بعض الناس أحيانا لما يكون مثلاً، والله المثل الأعلى، ما حما يكون مسؤول كبير كده وانت داخل عليه عايز تعمل مصلحة وخذ بالك، فقاعد بقى ايه تقدم بمقدمات وتمجد ها بالأماجيد. الأماجيد دي جمع ايه؟ ها؟ طيب نتدرسها بعدين، يعني هي طلعت كده أماجيد دي، ها شوفوها تجمع على ماذا. فأكثر الناس يحب أن تمجده وأن تثني عليه، وممكن يكون ما عملش أي شيء لكن يقول له أنت اللي عملت كذا وعملت لنا كذا وعملت لنا كذا كده. يعني الله عز وجل أهل للثناء والمجد، فإذا أردت أن تدعوه قدم بمقدمات وتثني عليه ثناء عاطرا، وإن لم تحفظ شيئا من هذا فتعلم كيف تدعو الله، لأنه للدعاء آداب. أحيانا منا من لا يحسن أن يدعو، ومع هذا فإنه من تمام رحمة الله أنك لو دعوت بأي لسان أجبت، ولو دعوت بأي صورة أجبت، لأنه غني حتى عن ثناء الناس وعن حمدهم وعن عبادتهم، هو الغني جل جلاله. لكن عادة أهل العلم أن يبدأوا بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، فبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد. وأما بعد، الحقيقة بعض أهل العلم يقول هي لفصل الكلام أوله عن آخره، وهذا ليس بصواب، بل الصواب أن نقول أما بعد فصل للمقدمة عن الدخول في الموضوع، لأن العادة أن يقول أما بعد ثم يدخل في صلب الموضوع الذي يريد أن يقول، فكأن أما بعد فصل للكلام المقدمة عما يجيء بعده. يقول: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. والاعتقاد مأخوذ من العقد، والعقد توثيق، ومأخوذة من العقدة، وكأن العبد يقول هذا الكلام الذي سينعقد عليه القلب وتغلق عليه بالمغاليق، يعني هذا كلام موثق ثابت في القلب لا يدخله ريب ولا شك. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وإنما يقول أهل السنة والجماعة أي المستمسكين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام المجتمعين على الحق. لماذا؟ لأنه في أواخر عصر الصحابة، هذه مقدمة لا بد من ذكر شيء منها، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه متوافرون على قلب رجل واحد، حتى أنه لما تداخل بعض أهل الفتن فاشتبكت السيوف وتعانقت القلوب فلم تفترق، وإن اختلفنا في مسألة، لكن ظهر في أواخر عهد الصحابة بعض الأقوال المنحرفة والتي أسست فيما بعد فصارت فرقا. فظهر في أواخر عهد الصحابة القدرية، وهؤلاء قوم تقعروا في العلم وخالفوا طريقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتقعروا في العلم قيل كأنهم يأتون بالعلم من قعره، أو المعنى أنهم يتحذلقون في العلم. تعرف بعض الناس ما يتعلم شيء إلا وهو عنده شيء من التباهي والتعاظم، خدت بالك، وكأنه عرف ما لم يعرف الناس، كأنه عرف ما لم يعرف ما لم يعرف. فهؤلاء لما ظهروا نفوا القدر وقالوا إن الأمر أنف، أنف يعني يحصل بغير تقدير. يعني مثلا لو إن في طفل وسيارة ضربت الطفل صدمته، أليس هذا بقدر الله؟ ما معنى أن يكون هذا بقدر الله؟ أي أن الله إخواني يعلم هذا الحدث قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتبه في الكتاب الذي عنده، ولا يكون في كونه إلا ما شاء وقدر وقضى. يوم القدرية دول قال لك إيه؟ قال لك الصدمة دي حصلت بغير تقدير من الله، يعني الله لم يعلم بها قبل ما العربية تصدم الولد ده. أدي معنى أن يقول ألا قدر، أي أن الله لم يقدر المقادير، وأن الأمر أنف، أنف يعني يحصل بغير تقدير سابق. وظلوا وأظلوا خلاص. ومنهم من يقول الله لم يعلم به لكن هو أول من علم ساعة الصدمة بالضبط، قبل ما يشعر بها الولد وقبل أن يراها السائق، لكن قبل ذلك لم يعلم به. ومع أن أنتم شايفين أن هي مسألة نظرية، نعم نظرية، لكن الإيمان أقوال وأعمال، وإنما تنبني الأعمال على جملة الأقوال. فكانت بدعة القدرية من أوائل البدع التي ظهرت على الساحة. ولك أن تعلم أنه لم يتلبس ببدعة، وإن ظهرت في أواخر الصحابة لم يتلبس ببدعة من البدع أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أجلة علماء المسلمين، إنما هي أقوال. لما حصلت فتوحات دخل ناس من الناس في الدين على عقائدهم القديم. تعرف بعض الناس أما تصاحب إنسان وتقعد تنظف فيه تنظف فيه تنظف فيه، ويأتي موقف معين يوم عامل العمل الإيه؟ ها اللي متربي عليه ها خلاص، فيضربون الأمثال. فهؤلاء دخلوا في الدين لكن على عقائدهم، خاصة الجهة اللي هي الإيه؟ الشرقية خلاص، البلاد جهة العراق وما وراءها، جهة العراق وما وراءها كانت خاضعة للدولة الفارسية. الدولة الفارسية كان منتشر فيها عقائد كلامية وفلسفية كثيرة كالتي تسمع اليوم، العقائد الزرادشتية وغيرها، عقائد عبادة النار وغيرها، خدت بالك، مثل البوذية الآن، والبوذية دي قديمة أيضا، خدت بالك، مثل البوذية و الجماعة اللي بيعبدوا الايه الاصنام ويعبدوا الفيران والخفافيش والمش عارف ايه، حتى منهم الى الان من يعبد مثلا الفئران، خدت بالك، والخفافيش والوطواط والفيل، او يعبد سن الفيل، واللي يعبد النار، واللي يعبد الضي اللي حوالين النار. يعني انا مره قابلت رجلا كان خبير في فن في يعني في مجال معين من المجالات، كنا يعني في تواصل. فالمهم انه بيعبد ايه بقى، مولع شمع كده، فقلت له تعبد النار دي؟ قال لا، هو ما بيعبدش النار، هو بيعبد الضي اللي حوالين النار، يعني حوالين النار نفسها، والضوء الاساسي فيه ضوء كده خافت، خلاص، هو بقى بيعبد اللي حوالين النار ده، خدت بالك. طب ايه الفرق بين هذا وهذا؟ هو كده، خدت بالك، ضلوا طريقهم، ضلوا طريقهم، خلاص. فلما دخل هؤلاء في الإسلام اشتهرت هذه العقائد، ودخلت هذه العقائد الفاسدة مما تأثروا به مما كانوا عليه. فقال الطائفة إن الأمر أنف، القدرية قالوا لا قدر وأن الأمر أنف. ثم ظهر بعد ذلك أو في الأطياف دي أواخر خلافة علي وغيره الشيعة الرافضة، وعلى إثرهم ومنهم الخوارج، لأنه لا فرق كبير بين الرافضة الشيعة وبين الخوارج، لأنهم منبثقين من بوتقة واحدة، خدت بالك. وكان من عقائد الرافضة اللي هو عقائد الفرس القديمة أن الدين والملك في بيت واحد، فكان ملك الفرس وعائلته هي التي تقوم على خدمة النار التي يعبدون. لا يعرف أبدا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من فرق بين الآل والأصحاب، وجرى هذا إلى أن ظهر هؤلاء البغضاء اللي هم بيلطموا صبرهم اليوم دول، وخدت بالك، ويعملوا بالسلاسل والحاجات هذا جاءهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، يضربوا نفسهم بالسلاسل والحديد، هذا كله من البدع والضلالات. فظهر هؤلاء بأقوال مخالفة، قالوا إن لكل نبي وصي، وعلي هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في أوائل خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأساسهم الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه فقتل رضوان الله عليه، ونقل علي بن أبي طالب الخلافة من المدينة، أي دار الخلافة من المدينة إلى الكوفة، إلى الكوفة. وطبعا نقل الخلافة لا لشيء ولا بعدا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما ظهرت الفتن وقتل عثمان رضي الله عنه أراد علي أن يخلي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهي دار المهاجرين والأنصار، أراد أن يخليها بعيدا عن خلافات الحكم، فخرج منها إلى الكوفة بعيدا لتبقى المدينة سالمة من البدع، وتبقى سالمة من الأحداث التي تكون بعد ذلك. فانتقل بدار الخلافة إلى الكوفة، فظهر ناس من الناس يقولون إن لكل نبي وصي، وعلي وصي رسول الله. طيب منين دي؟ يعني في القرآن أن لكل، يعني دعنا من علي وصي رسول الله ولا لا صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عن علي، لكن الكلام الأول من أين أن لكل نبي وصي؟ هل هذه آية في القرآن أم جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا هذه ولا تلك، فأصل لنا أصلا فاسدا ثم يبني عليه، ثم يبني عليه، خلاص. فقالوا إن لكل نبي وصي وعلي وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هم بيقولوا الأقوال دي فيما بينهم، ها، في الخفاء، حتى قال قائلهم إن أبا بكر وعمر، إذا كان علي هو وصي النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أبو بكر وعمر أخذوا الخلافة من علي، صح ولا لا؟ صح؟ لا أكيد لا، ما احنا اتفقنا أن الأصل الأول وهو أنه من أين جئتم بأن لكل نبي وصي؟ هكذا تبدأ البدع، يؤصل أصلا ليس في الكتاب والسنة ثم يبني عليه. أنت طبعا بلعت الأصل الأولاني وهتبدأ تمشي معاه في المسألة. لا، قالوا إذن يكون أبو بكر وعمر غصب الخلافة، وعثمان طلع من علي، وجعلوا قبلها يقولون إن علي أفضل الصحابة، وباتفاق المهاجرين والأنصار وباتفاق الدنيا جميعا أبو بكر أفضل الكل، ثم ترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الخلاف، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وعلى هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحق وبهم الحل والعقد. ثم جرى الكلام، ذا أبو بكر أخذ الخلافة من علي، بدأ يثيرون الكلام، خدت بالك، حتى زادت المسألة، حتى خرج علي يوما يخطب على منبر الكوف، وكان علي يسمع ما يقولون، وبدأ الغلو في علي حتى قالوا هو الله علي، خدت بالك، وإن الله تبارك وتعالى تجسد في علي، خدت بالك، والكلام ده ما هي نفس العقائد ليه القديمة، هو بيعبد الوطوات ليه والخفاش ليه والكلام ده ليه، خدت بالك، يقول لك لأن فيه روح، خدت بالك، وإن كان شكله وحش قوي كده، خدت بالك، ويعبدون الغربان والكلام ده، يقول لك وإن كان شكله وحش بس ده فيه روح، خلي بالك، أو قال لك برضو إيه، الله تبارك وتعالى تجسد في علي. فخرج علي يخطب يوما على منبر الكوفة، فقال له رجل أنت هو؟ قال ويحك، من أنا؟ قال الله. فأمر علي بالأخاديد فخدت، حفروا لهم حفر، وقبض علي على من قدر عليهم وأحرقهم بالنار، وفر ناس منهم إلى جهة إيران حاليا والأماكن دي، خلاص، فأحرقهم علي بن أبي طالب، فكان فعل علي فيهم هو حجتنا عليهم إلى زماننا هذا. أنتم تدعون محبة من؟ علي. طيب لا أبو بكر أحرقكم ولا عمر ولا عثمان، من الذي أحرقكم؟ علي، وهذا دليل أنه بريء منكم ومن بدعتكم وأقوالكم، فصار فعل علي فيهم هو حجتنا عليهم إلى زماننا هذا. خدت بالك، يعني العبوا غيره، شوفوا لكم حد تاني غير علي، ده علي هو اللي أحرقه. حتى اعترض عليه ابن عباس وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فنهره علي بن أبي طالب لأنه يعلم هذا، لكن الذي قالوا وفعله فيهم سيكون حجة لمن يأتي بعد. وانتشر مذهب الرافضة، فلما قتل علي، لما طبعا حصل قتال بين أهل الكوفة أهل العراق وأهل الشام وأهل أهل العراق وأهل الشام، خرج ناس من هؤلاء المدعين المحبة لعلي الرافضة دول، وخرجوا على علي وأسسوا فرقة الخوارج، يبقى بقى عندنا الرافضة الشيعة، خدت بالك، ومنهم انفصل الطائفة وخالفت علي وقاتلته في موقعة النهروان، وصارت فرقة الخوارج. يبقى الخوارج والشيعة ايه؟ شيء واحد. خرجوا في زمان علي بن ابي طالب رضي الله عنه. المهم تمالأ مجموعة من هؤلاء واتفقوا، وجاء رجل غادر بسكين خائن وطعن علي بن ابي طالب في صلاة الفجر كما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقتل شهيدا مظلوما رضوان الله عليه. يوم الشيعة يقولوا ايه؟ لم يقتل. امال ايه ده؟ قال لك لا، ده يسكن السحاب، يسكن الايه؟ السحاب، والرعد صوته والبرق ضوءه. وبعدين بقى كل ما يشوف سحاب يقول له السلام عليك يا امير المؤمنين، خدت على اساس انه ايه؟ انه لم يمت وساكن السحاب والكلام ده كلامهم الى الان، يعني وكلامهم الان، خدت بالك. يوم الحسن بن علي رضي الله عنه والحسين فيما بعد، وهما ابناء علي واصدق الناس، خدت بالك، يوم الحسن يقول لهم ايه؟ لو علمنا انه ما قتل ما قسم ماله وما تزوجت نساء. هو لو حي ينفع مراته تتجوز غيره؟ لو حي نقسمه ماله ليه؟ لحيث سأخذني المواريث، وإن المواريث لا تكون إلا عن ميت، مش كده؟ إذا ما ماتش يبقى مفيش مسألة مواريث. يوم الحسن مين اللي بيقول الكلام ده؟ مش العلماء المتأخرون، لا، إنه الحسن بن علي ذاته يقول لهم لو علمنا أنه لم يمت ما قسم ماله وإرثه ولا تزوجت نساء، هو يصلح؟ يرد عليهم. ومع هذا صارت فرقة باقية إلى زمان الناس هذا، وملئ الدنيا بالضوضاء، وهم على خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتاج ابن عباس وغيره مع هذا الخوارج ورافضة وغيره، لكن طبعا ونحن بنقرر إن فيه فرق، لا ننسى أن نقول أن هذه الفرق إخواني هي قلة قليلة، هي أقليات، يعني مجموعات صغيرة، لأن بعض الناس متصور أن الأمة صارت فرق، لا، هي ليست كذلك، إنما سواد الأمة الأعظم أهل السنة والجماعة، أهل الحق المستمسكين بالقرآن والمستمسكين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الاجتماع. لكن مدام فيه مقولات فاسدة لابد أن نقررها وأن يظهر من القائل بها، لكن لا تظن ولا تتصور أن المسألة، يعني ليه انت عارف الشيعة مثلا يقول لك احنا نص الأمة الإسلامية، وكذبوا، هم لا يتجاوزون 5%. لكن انت عارف أحيانا لما تسلط الضوء على شيء معين كده، خدت بالك، هم لا يتجاوزون 5% من هذه الأمة العريضة، لكن ظاهرين 5% دول. فلا تتصور ان الأمة، لا، بل الأمة بحمد الله تعالى الغالبية والسواد الأعظم منها أهل الحق، عوام الناس جميعا في الكرة الأرضية أهل السنة والجماعة. ما معنى أهل السنة والجماعة؟ أي أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نقول ليسوا هم من الروافض ولا من الخوارج ولا من القدرية ولا من الجهمية ولا المعتزلة مما سيأتي الكلام عليه، لا، بل سواد الأمة العظيم بفضل الله تعالى هم أهل الحق، أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول هؤلاء أهل السنة والجماعة، هذا اعتقاد الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر خيره وشره. طبعا يعني كانت هذه المقدمة حتم لازم إلى الآن، هو يبدأ يقرر بال إيه؟ الاعتقاد. فذكر الأركان الستة، وهو المذكور في قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان، لما سأله جبريل ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. يبقى تسمى الأركان الإيه؟ الستة. هذه أركان الإيمان. ما تجيب كده حاجة عشان ننشط هذا المجلس، حتى نعطوا بعض الهدايا كده ولا إيه؟ خلينا يعني حتى يعني نقف عند هذا الحد حتى لا نطيل على إخواننا الذين يعني يحضرون من أماكن بعيدة. يبقى نقف عند الإيمان وأركان الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه تسمى أركان الإيمان الست. خلينا أسأل سؤال وأعطي، نقف عند هذا الحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. خليني أعطي أسأل سؤال وأعطي عليه هذا الإيه؟ هذا الكتاب المرحومون في السنة النبوية، يعني الذين يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أن الله يرحمهم، سواء مما ذكروا على العموم أو على الخصوص، مجلد جيد. لكن لو أنا سألت سؤال وقلت متى ظهر الشيعة وما أظهر أقوالهم؟ أول واحد يرفع هو اللي هيجاوب ويأخذ الكتاب. أنا بس بقول إيه، متى ظهر الرافضة الشيعة وما هي أظهر أقوالهم؟ ها قول. أيوه، وقالوا إن علي وصي النبي عليه الصلاة والسلام، وإيثان ولكل نبي وصي. لا خليها، ده أصل مزعوم كذب صحيح. طيب جزاك الله خير، تفضل يا دكتور. طيب ما كتاب اسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب؟ هذا كتاب جيد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا حد يقول لنا بقى ايه أركان الإيمان الستة؟ ها ارفع ايدك بقى. ايوه كده قول. ها لا اللي وراك عفوا. ها ايوه أحسن، بارك الله فيك. خلي بالكوا فيه كل يوم جواز، يعني ليس اليوم فقط يعني. طيب هذا كتاب الكبائر للإمام الذهبي، تعرفونه؟ أي كتاب الكبائر، وطبعا التجليد بتاعه رائع حقيقة يعني. طيب قولوا إيه؟ كنا بنقوله ايه النهاردة؟ نعم، التقسيمات. التقسيمات قسمان، من يذكرهم؟ تقوم على دليل ويبنى عليها حكم، دي الشرعية. عكس، لا تقوم على دليل ولا ينبني عليها حكم. اجاوب صح ولا انا بملي؟ طيب صلة الأرحام حقوق وواجبات. طيب احنا قلنا ابن تيمية ألف هذا الكتاب او المتن جواب مسألة وسماها العقيدة الواسطية. ليه؟ ها الجواب على قاضي واسط. اي قاضي واسط، ما هي واسطية عشان واسط، صح كده؟ شوف السؤال حلو ازاي. طيب دي بقى اقرأ ثم اكتب وصيتك، ده للمستعد للموت. طيب كلنا مستعدون، أسأل الله أن يرزقنا وإياك الاستعداد. طب خد ما دمت مستعد خلاص. طيب نوزعه دول كده بالبركة ولا نعمله ايه؟ ها خلاص وزع شوف السلام. يلا سريع اعطي للاخر اللي ورق دول.